السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين. والجنة مليئة بالجمال والهناء والبهجة والسرور، طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والنار، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم لإن لهم عليها لشوبا من حميم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين. الجنة أشجار تخرج منها الأزهار والثمار والملابس والعطور والأناشيد والأغاني. عجب، دعونا نجري بسرعة في الكتابين قبل أن يداهمنا الوقت، فحلقاتنا دقائق قليلة ولكن بالأدلة والأخبار مليئة. في الجنة كما قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال تعالى: ذوات أفنان. وقال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. طلح ممدود، سدر مخضود، يعني شجر لا شوك فيه، سدر نبأ. ولكن حين ترى سدر النبأ الأفغاني وهو يشبه البرقوق أو التفاح تستغرب وتقول: هذا سدر، هذا نبأ. نبأ، احنا نعرف النبأ في مصر مثل العنب، كل هذا سدر، فكيف بالجنة؟ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أرحم الراحمين. وطلح منضود، الموز وقيل هي الأشجار العالية، وقيل هي الأشجار التي ورقها كبير. منضود، منضود يعني نضيد، يعني شبع من الأرض والري وأخذ حقه وحظه من السوى حتى نضج. وظل ممدود، الأشجار عالية جدا لدرجة أن الراكب المضمر إذا صار في ظلها 70 عاما حصان سريع سرعة 80 كيلو في اليوم، خلاص مسيرة اليوم بالناقة أو الجمل 80 كيلو. أما الدابة السريعة تجري أسرع من ذلك، الدابة السريعة جدا جدا، عربية لامبورجيني موديل سنة 3000، سنة قيام الساعة، سنة كذا، تسير في ظلها، في ظل هذه الشجرة 70 عاما لا ينتهي. وقيل إذا دارت حول ساق الشجرة، حول جذع الشجرة، يهرم الذي يدور حول الشجرة ولا تنتهي. ليس في الجنة أحد يهرم، ولكن القياس على عمر الإنسان، 70 سنة يمر حولها ولا ينتهي من جذع أو من محيط هذه الساق لهذه الشجرة. ولهذا ظلها ممدود، الجنة ذات ظلال لا يرون فيها شمسا من كثرة الظلال فيها. وماء مسكوب، الأنهار والمياه لها حلقة إن شاء الله عز وجل، ولكن دعونا نعيش مع هذه اللحظة. في الجنة يستأذنك السحاب قبل أن يمطر، ماذا يمطر عليك؟ وفاكهة كثيرة، كثيرة، الله الذي يقول كثيرة، فلك أن تعد ذلك أكثر من كل أسواق الدنيا وأشجار الدنيا. لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة لا تعرف الصيف ولا الشتاء، ولا ممنوعة يعني هذا يحب المانجو ولكن مشكلة الأملاح، هذا يحب العنب ولكن مشكلة السكر، هذا يحب التمر ولكن مشكلته كذا. لا، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا لغو فيها ولا تأثيم، ستراها دوما. قال الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. الفراولة في الجنة، اللهم يسألك الجنة، الاسم واحد وكل ثمرة طعم مختلف تماما. وقال تعالى ذوات أفنان وهي الأغصان الشديدة والكثيرة في الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. قيل يا رسول الله طوبى لمن آمن بك ورآك، فقال عليه الصلاة والسلام وطوبى لمن لم يرني وآمن بي. طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يرني وآمن بي. قيل يا رسول الله وما طوبى؟ قال طوبى شجرة في الجنة ثياب أهل الجنة تشققوا منها. الجنة مش بالدواليب، أشجار الجنة تطرح الحلل والملابس الجميلة في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين، وعطور الجنة وطيب الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. قال سلمان يا جرير تواضع لله فمن تواضع لله رفعه يوم القيامة. يا جرير، أترى هذا العويد من الأراك؟ سواك مسكوله. وقال أترى هذا العويد؟ لو طلبت هذا في الجنة لم تجده. قيل فأين النخل وأين الشجر؟ قال أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها السمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه الظل الممدود شجرة في الجنة عن ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام، يخرج إليها أهل الجنة. يلا نتفسح النهاردة عند شجرة الظل الممدود، وبينما هم في ظلها يتحدثون يشتهي بعضهم ويذكر له ودن، يقول له فاكر مطرب المهرجانات فلان اللي كناش بنسمعه الحمد لله وكنا بنحبش الذنوب بتاعتهم، فاكر مطرب الراب اللي كان بيغني، فاكر أغنية الراب اللي كناش بنغنيها الحمد لله الحمد لله، يعني دلوقتي مفيش حاجة حرام ومفيش حاجة حلال، الحمد لله كل حاجة حلال مفيش حاجة حرام، ده حتى الخمرة حلال، ده حتى الحرير حلال، دلوقتي كل شيء بقى حلال، الراجل يتجوز أكتر من 4 حلال، إيه ده كل حاجة بقت حلال، اشمعنى الأغاني يعني؟ فإذا بالشجرة تهتف إليها الرياح فتغزف لهم كل لهو كان في الدنيا، تلاقي غصن بيغني أم كلثوم، وغصن بيغني زي كاظم، وغصن بيغني حميد الشاعري، وغصن بيغني عمرو دياب، وغصن بيغني مهرجانات، وغصن بيغني راب، ديسكو في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، هم وأزواجهم يحبرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبرون، يعني يغنون في الجنة. قال الله عز وجل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. انتهت الحلقة، مضى وقتها، وهذه الشجرة الملعونة في القرآن تستحق حلقة بمفردها، نخالف طريقتنا في سائر الحلقات في الحلقة القادمة من شاءة الله نجعلها فقط عن شجرة الزقوم. ولكن يا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بالأعمال تدرككم رحمة الله فيها، وافزعوا من النار بالتوبة النصوح، فباب التوبة مؤقتاً